وفما وإن زعم أنه محب فإنما هو محب لنفسه ولحظه ممن يحبه. فكر بقى، أنت بتحب ربنا ولا بتحب إكرامه ليك؟ مثلها بالضبط كده بزوجتك، لما تقول لك بحبك هي بتحبك صحيح ولا بتحب ان انت تكرمها وتديها وتريحها وتبسطها وعمل لها اللي هي عايزاه؟ بتحب ايه؟ تحبك انت ولا مصلحتها؟ لان اذا كانت تحبك فيوم تغضب انت تتنرفز تفقر، ما تجيبش حاجة، ما تعملش اي حاجة، تظل تحبك ولا تتغير. اما اذا تغيرت تلاقيه ما كانش يتحبك انت، كان يتحب مصلحتها. وعلى هذا فقس في حالك مع الله، في حالك مع الله. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فالمقصود إن زعم أنه محب فإنما هو محب لنفسه ولحظه ممن يحبه. فإذا رأى حظا آخر هو أحب إليه من حظه الذي يريده من محبوبه، فإن رأى حظا آخر هو أحب إليه من حظه الذي يريده من محبوبه آثر ذلك الحظ المحبوب إليه. وهذا موضع يغلط فيه الناس كثيرا، إذ أكثر الناس إنما هو يحب لحظه ولمراده، فإذا علم أنه عند غيره حظ ومراده أحب ذلك الغير حب الوسائل لا حبا لذاته. يبقى بيحب الغير ده لأنه وسيلة إلى ما يريده وليس يحبه لذاته. لذلك هنيجي نطبق الكلام ده على رمضان ده واقعي. انت متعود تفطر على تمرات وتنزل تصلي المغرب، تطلع تاكل لقيمات، تخرج تصلي العشاء في والقيام في المكان الذي تجد فيه قلبك. اللهم بارك في مساجد المسلمين، مساجد كثيرة والدعاء كثيرون والأئمة أكثر الحمد لله رب العالمين. فإنت بتبحث تلاقي قلبك فين؟ مطرح ما تلاقي قلبك وسعادتك وخشوعك وبصيرتك وتدبرك للقرآن، روح صلي. جات لك يوم عزومة حماتك عزمتك، انت عارف انك لما تقعد عند حماتك ايه اللي هيحصل؟ اولا مش هتصلي في الجامع المغرب، لان عندهم ساعة قبل المغرب بنص ساعة حاطين رصين السفرة، ساعة يقول الله اكبر يبدأ الهجوم الذري الانتصار، الكل ياكل، يقول لك انت هتبوظ البروتوكول. فكل واحد يصلي، ولا صلاة وطعام موضوع، واذا وضع العشاء والعشاء فابدأ بالعشاء، ويجيبوا لك الأدلة حاضر تبدأ تاكل. طبعا التلفزيون من لوازم الاتيكيت والبروتوكول برضو، والفوازير هنا يتبين بقى الايثار. بتحب ربنا؟ يبقى لا، هتغضب عليك، مراتك هتتقلب بسحنتها زي ما يقولوا، والله اللي يحصل يحصل، انا لا اوثر غير الله على الله ابدا مهما كان. انا ما ضيعش يوم رمضان الا رمضان، لو قيل لأهل القبور تمنوا لتمنوا يوما من رمضان. وكذلك زوجتك لما تقول بالطبع، طبعا انت اتعزمت النهاردة عند حماتك وبكرة عند ابوك وامك وبعده عند اخوك وبعده عند اختك وبعده عند جوز اختها وبعده عند اخت جوزها ولا الى اخره. المقصود في النهاية انت محتاج تعمل ايه؟ تعزم كل دول وتطحن مراتك في المطبخ يومين ثلاثة اسبوع، وتروح تستريف لك 100 جنيه كمان مصاريف، ويدمر رمضان بسبب ايثار البصر وايثار رضا الخلق على رضا الرب. لذلك الايثار الحقيقي هو اللي يحكم. لذلك يقول ابن القيم ويظهر هذا عند حالتين. يغمى أنه يرى حظا له آخر عند غيره فيؤثر ذلك الحظ ويترك محبوبه. انت طبعا في بيتكم بتاكل يوم لحمة وخضار وتاني يوم كسل وثالث يوم ماشي عديها يقولوا عليها تقضية جبنة وبيض ماشي يوم ويوم ويوم ويوم ويوم ويوم. لكن لما النهاردة تاكل في بيتكم لحمة وبكرة تتعزم تاكل ايه؟ لحمة ثاني وبعده تتعزم كمان ولفوتت العدس والبيض والجبنة وفوتت الكسل فرأيت حظا آخر. فإذا آثرت هذا الحظ على حظك مع الله فأنت لا تحب الله بل تحب بطنك. وإذا قلت أحب الله فأنت كذاب أبدا. الأمر الثاني اسمع بقى الحتة الخطيرة جدا إلى أبعد حد دي إلى أبعد حد وكلنا لا يلحظها في نفسه. يقول إيه السر الثاني في مسألة الإيثار إنه هو إمتى يبقى محب حقيقي وإمتى ما يبقاش محب؟ أنه إذا نال ذلك الحظ من محبوب فترت محبته وسكن قلبه وتوحل قاطن المحبة من قلبه كما قيل من ودك لأمر تولى عند انقضائه. تصلي صلى الله عليه وسلم هي دي معنى صلى وصام لأمر كان يطلبه فلما قضي الأمر لا صلى ولا صام. هي دي معناها أن بعض الناس يعبد الله لحاجة معينة أي حاجة معينة ساعة تقبل حاجة وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه مر وتأمل الآية مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه. فالمقصود أن هذا المحب المزيف إذا نال حظه من محبوبه كان عايز منه إيه يريد منه كذا فإذا فاز به فترت محبته وسكن قلبه وترحل قاطر المحبة من قلبه. فهذه محبة مشوبة بالعلل من ودك لأمر تولى عند انقضائه. بل المحبة خالصة أن يحب المحبوب لكماله وأنه أهل أن يحب لذاته وصفاته. عشان كده قلت لك أنه لا يحب لذاته إلا الله. يحب الله لأنه الكمال كله والجمال كله والجلال كله فيحب هذا. أما رسول الله بيحب لذاته؟ ها؟ لا احنا بنحب لأن الله أمرنا بذلك. بتحب زوجتك ليه؟ لأن الله أمرك بذلك. بتحب ولادك ليه؟ لأن الله أودع في قلبك ذلك. بتحب أبوك وأمك ليه؟ لأن الله أمرك بذلك. أما الله فيحب لذاته لذاته مش عشان حاجة. وأن الذي يوجب هذه المحبة ألا يرى العبد مراده وإنما يرى فقط مراد محبوبه. وصلت؟ لا. قل لي يعني أقول تصلي صلى الله عليه وآله وسلم إذا نظرت لمرادك من الله والتعب بس الحد اللي فات في تنزيل المدارس ان الواد يعبد ربنا عشان يحصل على امتياز فده بيعبد ربنا لمراده من الله. بعبد ربنا عشان يسترني وعشان يرزقني وعشان يعطيني. هذا يعبد لمراده من الله. هذه ليست عبادة المحبين

القيم يقول لك برضو عشان الأمور تبقى بسيطة، وهذا لا يفهمه إلا النفس اللطيفة الوارعة المشرقة، أما النفس الكثيفة فلا خبر عندها من هذا، وما هو بحشها فلتدرج. يقول النفس الكثيفة ده مش عشها، تروح تفلح عش برا، العش هنا لمين؟ للنفس اللطيفة. خلينا بالإيثار، الدين كله والمعاملة كلها في الإيثار، فإن الإيثار تقديم وتخصيص لمن تؤثره بما تؤثره به على نفسك، حتى إن من شرطه من شرط الإيثار الاحتياج من جهة المؤثر، إذ لو لم يكن محتاجا إليه لكان بذله سخاء وكرما، وهذا في إيثار المخلوق. أما الله فإنه يؤثر بغير حاجة. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم زيدنا ولا تنقصنا، وأحطنا ولا تحرمنا، وأقمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. فالإيثار شرطه الاحتياج إلا في حق الله، فإن الله لا يحتاج إلى أحد. فإذا عرف هذا فهناك فرق بين الإيثار والأثر. الإيثار أن تخص الغير بما تحتاجه لنفسك، الأثر أن تختص به لنفسك عن الغير. إذا عرف هذا، خلي بالك بقى من النقطة اللي جاية، أنا انتقل نقطة جديدة مهمة جدا. إذا عرف هذا فالإيثار إما أن يتعلق بالخالق وإما أن يتعلق بالخالق، هتؤثر الخلق. أما ما يتعلق بالخلق فكماله كمال الإيثار أن تؤثرهم على نفسك، خلي بالك من الشروط، بما لا يضيع عليك وقتا ولا يفسد عليك حالا ولا يهضم لك دينا ولا يسد لك طريقا ولا يقطع عليك واردا. شرط الإيثار خمسة: أن تؤثر الناس على نفسك بما لا يضيع عليك وقتا. انت قاعد وماسك المصحف بتقرأ في البيت، ده جرة الباب، ايوه مين؟ انا فلان. وانت عارف ان فلان ده اكبر كلامنجي في التاريخ، ساعة ما يدخل لا هتقرا ولا هتذكر. جعل الله لك مخرجا وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو اذكى لكم. اما تيجي تقرا قران تروح حاطط ورقه على باب البيت كده، وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو اذكى لكم، انا اختار لك الازكى اخي في الله، فارجع ماجورا غير ماجور. اما اذا اثرت الناس بحظك من الله فقد ضعت. لما تحب الناس اكثر من ربنا شاهده. ذكرت ايضا يوم الاحد ان عبد الله بن عباس كان غلاما 9 سنين 10 سنين قاعد على يمين النبي صلى الله عليه وسلم، وابو بكر الصديق 60 سنة قاعد على يسار النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول بيسرى بعد ما شرب يدي مين؟ العلمين. كان يحب التيمن في امره كله، فصل عليه صلى الله عليه وسلم على شمال الله وعلى يمين ابن عباس، فلا بد ان يستأذن على اليمين. فقال لابن عباس: اتأذن ان اسقي الشيخ؟ ده مين اللي يستأذن؟ صلى الله عليه وسلم. يقول ايه رايك؟ ارايت ان اسقي الشيخ؟ ارايت ان اسقي الشيخ فعلته؟ فقال ابن عباس: لا والله لا أوثر بحظي منك أحدا يا رسول الله، لا أنت بسعد، أنا لا أوثر بنصيري منك أحدا. وشرب، لذلك كان بحر الحلم حبر الأمة. المقصود أنك

انا هطلع ولما ربنا يوسع علينا نبقى نطلع تاني سوا. ما تؤثرش ما تفرطش اسرع. ربنا قال سارعوا سارعوا. فالمقصود ان الايثار لا يكون لان الطاعات واسعه واسعه. اما اعمال البر والطاعات فلا ضيق على العباد فيها. فلو اشترك الالوف المؤلفه في الطاعه الواحده لم يكن عليهم فيها ضيق ولا تزاحم ولا وسعتهم كلهم. وان قدر التزاحم على عمل واحد او مكان لا يمكن ان يفعله الجميع بحيث اذا فعله واحد فات على غيره فان في العزم والنيه الجازمه على فعله من الثواب ما لفاعل. انتوا جاي عشان تاذن يعني مفيش ايثار في الاذان. اللي يلحق ياذن جاي انت عشان تاذن. سبعك واحد واذن ومش هينفع ان انتوا الاثنين تاذنوا. فلك الاجر لك اجر لانك انت جاي بايه؟ بنيتك. كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث فاذا قدر صوت مباشره له فلا يفوت عليه عزمه وليته لذلك. وايضا اذا فات عليه كان في غيره من الطاعات والقربات عوض اما مساو واما ازيد واما دونه. فمن اتى بالعوض البديل وعلم الله من نيته وعزيمته الصادقه ارادته كتب الله له الامرين وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ان قيل ما الذي يسهل على النفس هذا الايثار؟ فان النفس مجبوله على الاثره لا على الايثار. صح ولا لا؟ النفس مجبوله على ان تؤثر نفسها لا تؤثر الله. طب ازاي اؤثر الله؟ كيف؟ قيل يسهله امور احدها واحد رغبه العبد في مكارم الاخلاق ومعاليها. فان من افضل اخلاق الرجال واشرفها واعلاها الايثار. وقد جبل الله القلوب على تعظيم صاحب الايثار ومحبته كما جبل القلوب على بغض المستاثر ومقته. ولا تبديل لخلق الله. موضوع رغبه العبد في مكارم الاخلاق ومعانيها اذا كانت نفسه شريفا عظيمه الهمه فانه حين ذاك لا يبالي بما كان من الايثار. ولذلك لما ذكرت في استقبال شهر رمضان بتوبه وتكلمنا في كيف نتوب الى الله، اللهم تب علينا توبه نصوحه، تب علينا توبه ترضيك، ذكرت السبب السادس في كيف نتوب شرف النفس وعزتها وعلو همتها. فان العاصي مهين دنيء قذر، وصاحب النفس الشريفه الابيه العليه لا يرضى لنفسه ان يشارك الفساق. لذلك قال الله عز وجل ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق. بعد الايمان بعد ان كنت مؤمنا صرت بالتنابز واللمز اسمك فاسقا. افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. لذلك ينبغي ان ننتبه الى هذا الامر ان صاحب النفس الشريفه صاحب النفس العليه صاحب النفس الابيه صاحب النفس النفيسه انه لا يرضى لنفسه ان يقع في حضيض البهائم في حضيض هؤلاء العصاه الذين يرتعون على المزابل بل يأنف. لذلك ثبت عن كثير من الصحابه والسلف انهم يأنفون من المعاصي. ابو بكر الصديق لم يشرب الخمر في جاهليه ولا في اسلام. صفوان بن المعطل لم يزن في جاهليه ولا في اسلام. عثمان بن عفان لم يلعب قمار ولم يزن ولم يشرب خمر في جاهليه ولا في اسلام الى اخره. عمر بن الخطاب يقول نعم العبد الصهيب لو لم يخف الله لم يعصه. حتى لو ما كانش ترتب على المعصية عقوبة لكان شرف نفسه يجعله لا يعصي. انتبه. ولذلك خلق الإيثار الذي يحملك عليه شرف النفس بتزكيتها. ربنا آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. لذلك حين تجد إنسان مؤسف تجد الناس كلها تحترمه توقره تعظمه تحبه. والأخلاق ثلاثة: خلق الإيثار وخلق الفضل وخلق القسمة والتسوية وهو خلق العدل وخلق الاستئثار والاستبداد وهو خلق الظلم. فصاحب الإيثار محبوب مطاع مهيب، وصاحب العدل لا سبيل للنفوس إلى أذى والتسلط عليه ولكنها لا تنقاد إليه انقيادها لمن يؤثرها. تجد الإنسان صاحب النفس الأبية، صاحب النفس العلية، صاحب النفس الشريفة، تلاقي الناس كده بتخاف منه. ليه؟ يقول لك كده: هو أنا لما بشوفك بخاف، ما بقدرش أواجهك. ليه؟ مفيش، ما يعرفش ليه. لا أنت بتضرب ولا في إيدك سلاح ولا معك سلطة ولا شيء، وإنما تقع الرهبة في قلوب من يراك لأنك عظم الله في قلبك فعظمت في عيون الناس. وده اللي قلنا في خطبة الجمعة اللي فاتت: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. تلاقي أولياء الشيطان الناس يخافوا منهم لأن الشيطان بيخوفهم من أوليائه، أما عباد الرحمن فلا يخافون إلا الله، فلذلك يرهبهم كل أحد. صاحب الاستئثار الأثرة، صاحب الاستئثار تسلط النفوس على أذاه والتسليط عليه أسرع من السير في حضوره. وهل أزال الممالك وقلعها إلا الاستئثار؟ فإن النفوس لا صبر لها عليه، ولهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالسمع والطاعة لولاة الأمر وإن استأثروا عليهم، لما في طاعة المستأثر من المشقة أو كره الاستئثار. الأمر الثاني، احنا قلنا الأمر الأولاني النفس، أن تكون النفس إيه؟ شريفة أبية طاهرة. الأمر الثاني أن نفرح من أخلاق اللئام ومقت الشح وكراهته، لا وهذا عكس الأول. الثالث تعظيم الحقوق التي جعلها الله سبحانه وتعالى للمسلمين بعضهم على بعض، فهو يعاهد حق رعايته. ده الإيثار بتاع الخلق، تثرهم لتعظيم خلقهم، لتعظيم حقوقهم، حقوقهم عليه. والمؤمن المتواضع، قالوا قلب الأخوة وإنسان عينها ألا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا. الأخوة، اللهم اجعلنا إخوة في الله يا رب. لما نبقى كلنا إخوة في الله مع بعض كده، يبقى لما نيجي نتآخى احنا الاثنين، قلب الأخوة وإنسان عينها ألا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا، بل واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. يستشعر الناس منك خلق التواضع، انك مش شايف ان ليك حق على حد، لكن شايف ان كل الناس ليهم عليك حقوق، فتؤدي حقوق الناس وتتغاضى عن حقوق نفسك. لذلك لما أمر الله عز وجل بالعدل في الطلاق قال: ولا تنسوا الفضل بينكم. حتى أثناء التفريق والطلاق تعاملوا إيه؟ بالفضل. انت ليك مؤخر كام؟ 2000، مني 3، ليك نفع كام؟ 3، مني 5. ولا تنسوا الفضل بينكم. فتنتظر انت انها تقول 5، لا تجيب 6، مش ممكن. تقول لا، انت هتبحثش عليا، مش اول 3، عايزة 2، وإن لم تفعل فأنت الرابح، وما أنفقتم من شيء فهو مخلفه وهو خير الرازقين. فالمقصود فإنه لا بد أن يجاوز إلى الفضل، لأن التقصير عنه ظلم، فهو لخوفه من تضييع الحق والدخول في الظلم يختار الإيثار بما لا ينقصه ولا يضره. مال ما يضرش، دي دنيا حجزمة، هي الدنيا كده، كل ما يأتيك على الدنيا يعني تظلم في 100 جنيه في 200 جنيه في 1000 جنيه في 2000 في 10 في 20 ولا يضرك. أما الدين فلا، ولا حبة خردل. لذلك كل ما كان في الدنيا لا ينقصه ولا يضره، ويكتسب به جميل الذكر في الدنيا وجزيل الأجر في الآخرة مع ما يجلبه له الإيثار من البركة وفيضان الخير عليه، فيعود عليه إيثاره أفضل مما بذله. ومن جرب هذا عرفه، ومن لم يجربه فليستقر أحوال العالم، والله الموفق والمعين. إي والله، من جرب عرب وجرب تعرف، هذا الإيثار المتعلق بالخلق. أما الإيثار المتعلق بالخالق جل جلاله، ما تقول لا إله إلا الله، فهو أجل من هذا وأفضل، وهو إيثار رضا الله على رضا غيره، وإيثار حب الله على حب غيره، وإيثار خوف الله على خوف غيره، وإيثار رجاء الله على رجاء غيره، وإيثار الذل له والخضوع والاستكانة والضراعة والتملق على بذل ذلك لغيره، وكذلك إيثار الطلب من الله والسؤال وإنزال الفاقات على تعلق ذلك بغيره. كنت لسه امبارح بقول لإنسان قاعد يعيط، قلت له داخل الدمعتين دول عيطهم لله، عيطهم لله بدل ما انت عيطهم لدنيا آثر الله بهم بهذه الدموع. إذا آثرت الله بهذه الدموع فإنك حين ذاك تؤثر الله على غيره. فالأول الذي يؤثر الخلق آثر بعض العبيد على نفسه فيما هو محبوب له، وأما هذا الذي معنا العبد الحقيقي فآثر الله على غيره، آثر الله على غير من، على غير الله، ونفسه من الأغيار فآثر الله على نفسه، فترك محبوب نفسه لما يحب الله، وهذه أعلى درجات الإنفاق. علامة هذا الإيثار شيئان، أولا فعل ما يحب الله وإن كانت النفس تكرهه وتأباه. قيام الليل ربنا يحبه ولا يحبوش؟ الذكر يحبه الله، يحبه الله. إنفاق المال يحبه الله، يحبه الله. النفس صحيحة تحب الهين، تحب الركون، تحب النوم، تحب الخمود، تحب الخمول، فانت نفسك تنام ومع ذلك تجاهد فتقوم. الحديث مشهور، ثلاثة يحبهم الله: رجل كان في سفر مع رفقة فماشوا سائر يومهم وليلتهم، فلما كان عندهم النوم يعدل ما يعدل به، يقولون تنام تدفع كام؟ يدفع مليون جنيه، ادفع كل اللي بجيبه ونام. فلما صار عندهم النوم يعدل ما يعدل به ما مست جنوبهم الارض حتى ناموا جميعا، فقام منهم رجل يتملقني ويتلو اياتي. ده ربنا يحبه لانه اثر الله على نفسه وهواه. الثاني ترك ما يكرهه الله وان كانت النفس تحبه وتهواه. واحد يحب وحده في الحرام بيموت فيها، ولكن هذا امر يكرهه الله، ساعه ما يبدا طريق الالتزام على طول يقطع صلته رغم تعلق نفسه بها. وبهذا نختم، ما الذي يسهل ايثار الله على هوايا؟ اولا ان تكون طبيعته لينه منقاده سلسه ليست بجافيه ولا قاسية، بل تنقاد بسهوله. دي ارزاق يا شباب ورحمات من الملك العلام، من الناس، من النفوس، نفوس خلقت طاهرة ونفوس خلقت قذرة، وإنما تصلح الرياضة في نجيب. هي الأرزاق. في واحد طبعته سهلة يبقى نايم كده في عز نومه ولسه نايم بقاله ساعة واحدة، ويبص الساعة كام؟ الساعة ثلاثة، أقوم بقى أصلي، يلاقي نفسه بسهولة قام اتوضأ وقف يصلي بمنتهى البساطة. قال بعدها الله أكبر، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. سالت دموعه على قد طبيعة سلسة لينة منقادة، بخلاف إنسان طبيعة شريفة قاسية جافية غليظة لا تنقاد، يجاهد مجاهدات عشان يوم يسأل، لكن ما تخافش، الأجر على قدر المشقة. كلما كانت أشق كلما كان الأجر أكثر. يبقى أول شرط أن تكون طبيعته طبيعة نفسي لينة سهلة سلسة منقادة. الثاني أن يكون إيمانه راسخا ويقينه قويا. اللهم ارزقنا الإيمان واليقين يا رب. أن يكون إيمانه راسخا ويقينه قويا. سبق اني كلمتكم في موضوع اليقين ده قبل كده. الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل على سيدة عائشة، معلش هلضم حديثين في بعض لو ان اهل الحديث بيزعلوا مني، لكن معلش استحملوا، لان ادام اتنين صحاح مفيش مشكلة. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على السيدة فاطمة بنته، وكان بيحبها ولا لا؟ كان يحبها حبا جلما، كانت اشبه الناس برسول الله هديا وسمتا وذلا حتى في كلامه صلى الله عليه وسلم. فالمقصود دخل عليه هي والسيد علي بن ابي طالب رضي الله عنهما، فوجدهما نائمان، فضربهما برجله وقال: الا تقومان فتصليان؟ الا تقومان فتصليان؟ طب تمشي منه ايه؟ سبحان الله. هكذا يتابع الراعي رعيتهم. مش انا جوزت البنت خلاص مانيش مسؤول ماليش دعوه، لا تابع. الا تقومان فتصليان؟ المقصود أن السيدة فاطمة رضي الله عنها علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه مال، فأرسلت إليه أن يرسل إليها خادما، أن يرسل إليها إيه؟ ابعث لي خدام طيب عشان أقدر أقول ليه؟ استريح من أول عشان أقول ليه؟ فقال لها: لا والله لا، وأدع أهل الصفة يتضورون جوعا. أديك خادم يخدمك والناس السعيين يأكلوا انفاق. انظر الى قوة بالحق، ولكن انظر بأبي انت وامي يا رسول الله، ما وجدت احسن منه معلما ولا مربيا ولا سياسيا محنكا، بأبي انت وامي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذه الكلمة الشديدة: كيف اعطيك وادع اهل الصفة يتضورون جوعا. فلما كان الليل أتاها، خلاص اشتد في موضع الحق ثم يصيب خطره، فقال: أنا أدلك على أمر إن فعلتيه كان لك خيرا من خادم. إيه رأيك أقولك على حاجة لو عملتيها أحسن من خدام؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: أن إذا أتيت مضجعك فتيجي تنامي فسبح لها 33، واحمد الله 33، وكبر الله 34، يكن لك خيرا من خاطر. اذا اخذت هذا الحديث يقينا وايمانا كان لك خيرا من خاطر. شيخ الاسلام ابن تيميه قال: وهذا حديث مجرب. حديث ايه؟ مجرب. انا جربته، يبقى انت تتصرف بقوه رجلين، بقوة الجهد. تبقى شغال طول النهار وتعبان ومهدود حيلك، وتيجي بالليل تاكل لقمة وتنام ساعة وتقوم بيت الليل قائم على قدميك يقينا بهذا الذكر. من هذا الذكر. فإن الذكر يعطي القوة للذاكر بصار الإيمان واليقين. الإيمان واليقين، فإن هذا ثمرة الإيمان ونتيجته. ثالثا، احنا قلنا ايه اللي يسهل الإيثار؟ إيثار الله على هوى النفس، كيف من واحد أن تكون طبيعته سلسة هينة منقادة. اثنين، أن يكون إيمانه راسخا ويقينه قويا. يقينه إن إذا ربنا قواه خلاص، يقينه إن مش شرط عدد الساعات، إن ينام 10 ساعات في اليوم مش شرط، ممكن ينام ساعة وتكون قبضك من 10 ساعات. الثالث، قوة صبره وثباته. صبر وثبات، صبر يا رجال، والله يقول واصبر وما صبرك إلا بالله. مين اللي صبرك؟ الله. فاستعن ولا تعجز، واعلم أن النصر مع الصبر. مع الصبر كثير منا يعجز ولا يستبصر، وهذا مجرب والله يا شباب، مجرب ان الانسان لا يصبر فيستعجل فينقطع ثم يبين له بعد ذلك انه لو صبر ساعة لكان خيرا له. فالشجاعة صبر الساعة. فمن هذه الامور الثلاثة، طبيعة سلسة لينة، ايمان راسخ ويقين قوي، صبر وثبات، ينهض الى مقام ايثار الله على خلقه ويسهل عليه دركه. والنقص والتخلف في النفس عن هذا يكون من امرين. واحد يتخلف عن الايثار ده بسببين اثنين، ايه هما؟ واحد، ان تكون النفس جامدة غير سريعة الادراك، بل بطيئة لا تكاد ترى حقيقة الشيء الا بعد عسر، وإن رأت الشيء اقترنت به الأوهام والشكوك والشبهات والاحتمالات فلا يتخلص له رؤيتها وعيانها. يقول يا عم قول الذكر وقوم، يقول قلت بس ما لقيتش في فايدة. أنت اللي ما فيش منك فايدة، أنت اللي حطت عليك الخيبة. لا، هذه النفس البطيئة، نفس مليلة، فمين هذه النفس؟ لا يصلح معها، لا تكاد ترى حقيقة الشيء. الثاني، المانع الثاني او العاقل الثاني، ان تكون له قريحة وقادة دراكة، لكن النفس ضعيفة مهينة. يبقى هان في الحق وسيء في الحق. يقول لك فلان ده بيكون كل ليلة 11 ركعة، ايه يعني؟ والله انا اقدر اقوم بس انا مش عايز. فلان حافظ القرآن كله، أنا بحفظه في أسبوعين، شوف بمسك الربع كده 5 دقايق بحفظه، بس أنا مش عايز ليه؟ أهي خيبة بقى والسلام. نعم، طبيعته نفسه ضعيفة مهينة، إذا أبصرت الحق والرشد ضعفت عن إيثاره أن تؤثره على غيره. فصاحبها يسوقها سوق العليل المريض، كلما ساقته خطوة وقفت خطوة، أو كسوق الطفل الصغير الذي تعلقت نفسه بشهواته ومألوفاته فهو يسوقه إلى رشده والطفل ملتفت إلى لهوه ولعبه، لا ينساك معه إلا كرها. يبقى طبيعة نفسه أصلا مهينة مش عايزة العلياء. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام على الكمال. يبقى اللي يقدر يكون كامل ويبقى ناقص ده عيب كبير جدا. فإذا رزق العبد قريحة وقادة وطبيعة منقادة كان هذا فضل الله عليه. طبيعة قريحة وقادة وطبيعة منقادة، إذا زجرها انزجرت وإذا قادها انقادت بسهولة وسرعة ولين، وارتدى مع ذلك علما نافعا وإيمانا راسخا أقبلت إليه وفود السعادة من كل جانب. ساعة ما يرزق قريحة وقادة وطبيعة منقادة وعلم، ومع العلم إيمان راسخ، يبقى بلغ السعادة. اللهم أسعدنا في الدنيا والآخرة، ولما كانت هذه القرائح والطبائع ثابتة للصحابة رضوان الله عليهم وكملها الله بنور الإسلام وعلمهم رسول الله قوة اليقين وباشر الإيمان قلوبهم كانوا أفضل العالمين بعد رسل الله وأنبيائه لأنهم أصلا خيرة ربنا اختارهم للرسول صلى الله عليه وآله وسلم فكانوا هؤلاء الخيرة اجتمع إليهم قريحة وقادة وطبيعة من قادة ثم دخل عليهم نور الإسلام وقوة اليقين وباشر الإيمان قلوبهم فكانوا أفضل الناس وكان من بعدهم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه نسأل الله عز وجل أن يرزقنا عونا على طاعته اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا ولا تعن علينا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد واللقاء القادم أيضا في إحياء معنى مفقود وهو من أخطر ما يكون في الإسلام نحتاجه لسائر رمضان نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.